وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحبة، وصلنا إلى باب ما يقول إذا ركبت الدابة للسفر، وتبين معنا شيئا من أحكام هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استمع لبعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا ما أمر الله به سبحانه وتعالى في قوله: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وبينت السنة كيفية ابتداء هذا الدعاء بالتكبير ثلاثة. بينت السنة كيفية ابتداء هذا الدعاء وكيف نقوله، وذلك بأن نبتدئ التكبير ثلاثا ثم نأتي بما قاله رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر من كل الفضائل والخير والطاعات والإحسان، نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر بالعناية والحفظ والرعاية، والخليفة في الأهل الذي يعتمد عليه في غيابه بحفظ دين أهله وأماناتهم وأمور حياتهم ودنياهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وقد أخذنا أحكام هذا الحديث. الوعثاء هي الشدة، الكآبة هي تغير النفس من حزن ونحو ذلك. وإذا رجع قالهن عليه الصلاة والسلام وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا في مقابلة النعم التي أنعم به على المسافر، وأنه رجع إلى أهله سالما غانما بإذنه سبحانه وتعالى. تائبون راجعون، تائبون عابدون لربنا حامدون، يبقى دائما في حمد الله وفي طاعته والتوبة والإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمور حياته. تائبون راجعون بطبيعة الحال، تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا في مقابلة النعم التي أنعم بها ربنا تبارك وتعالى على العبد وعلى العباد وعلى المسافرين بطبيعة الحال، في بالخصوص لأنهم يدعون بهذا الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى ردهم إلى الأهل والمال والولد سالمين غانمين، فهم يقابلون هذه النعم بأنهم سيبقون في حمد الله وفي عبادته وفي الرجوع إليه في شؤون حياتهم والتوبة إليه كلما خرجوا عن حدود الله عز وجل. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وورد أيضا بألفاظ أخرى، وورد بلفظ هبطنا كما جاء ذلك عند النسائي وعند ابن خزيمة في صحيحه: وإذا هبطنا. إذن يقول صعدنا كم ضربة؟ إذا صعدنا جبلاً أو صعد الثنايا أو شيء من هذا القبيل، كبرنا، وإذا نزلنا، نزلنا من ارتفاع، سبحنا. وهذا مثل الحال في خلال السفر وفي خلال يعني الضرب في الأرض. ومناسبة التكبير أيها الأحبة، عند مناسبة التكبير عند الصعود، عند الصعود في مكان مرتفع، لماذا تناسب معها التكبير؟ مناسبة التكبير عند الصعود إلى مكان مرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفس، يحب الإنسان أن يستعلي وأن يرتفع وأن يعلو، علمنا؟ محبوب للنفس لما فيه من الاستشعار ومن استشعار الكبرياء والكبر بطبيعة الحال. فشرع لمن تلبس به، لمن تلبس بهذا الأمر، شرع له أن يذكر كبرياء الله تبارك وتعالى جل جلاله، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه أعلى من كل شيء، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات لا تظهر شيئا في كون الله الفسيح الواسع الشاسع، علمنا؟ فالكبرياء أيها الأحبة تناسب معه تكبير الله تبارك وتعالى، لأن النفس تتوق إلى الارتفاع والارتقاء والاستعلاء والترفع، فكان المناسب ويتناسب معه كلما ارتفع وربما استشعر بالكبرياء وغير ذلك، شرع له إذا تلبس بهذا الأمر وشعر به ودخل إلى قلبه شيء من ذلك، شرع له أن يذكر كبرياء الله وأن يكبر الله تبارك وتعالى، وأن يذكر أن خالقه ومولاه أكبر من كل شيء سبحانه جل جلال ربنا تبارك وتعالى. أما مناسبة التسبيح بالنسبة للنزول والهبوط من مكان مرتفع، مناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض في العادة هو محل ضيق، المكان المنخفض في العادة هو محل ضيق، فأنت ستحيط بك الأشياء، ربما الجبال، ربما نزلت واستبطنت واديا مثلا، في العادة المكان المنحدر أو المكان المنخفض هو محل ضيق، فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج ومن أسباب اليسر ودفع الكرب، فإن مع العسر يسرا وإن مع الكرب يسرا، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. لماذا كان التسبيح كما قلنا في محل الضيق؟ لأنه من أسباب الفرج، وأنتم تعرفون لما ضاق الأمر بنبي الله يونس في بطن الحوت سبح في الظلمات، إذا سبح في الظلمات وماذا قال؟ سبحانك، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا ناسب التسبيح في محل الضيق لأنه من أسباب الفرج، إذا دعا ربه وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نزه ربه تبارك وتعالى ورفعه ويعني نسب إليه كل صفات الكمال والجلال ونزهه عن كل صفة عيب ونقصان، فكان التسبيح أيها الأحبة يتناسب مع محل الضيق لأنه من أسباب الفرج، من أسباب الفرج كما حصل وكما سبح نبي الله يونس في بطن الحوت لما ضاق به الأمر، لما ضاق به الأمر عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. إذا مناسبة التكبير في الصعود تبين معنا، ومناسبة التسبيح في النزول أيضا تبين معنا، لما يتناسب مع الحال، لما يتناسب مع الحال، الارتفاع ربما الإنسان يرى نفسه ويحب هذا الأمر يتوق إليه، والنفس تحب الارتفاع والارتقاء والكبرياء، فتناسب معها التكبير لذكر كبرياء الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء. أما النزول ففيه بطبيعة الحال النزول إلى الأماكن المنخفضة هي في العادة أماكن ضيق، فيتناسب معها التسبيح لأن التسبيح من أسباب الفرج، ودعا به نبي الله يونس في بطن الحوت لما ضاق عليه الأمر وضاق به المكان، فسبح ربه ففرج عنه سبحانه وتعالى ودعا خالقه مولاه فنجاه جل جلاله من بطن الحوت. الحديث الذي معناه حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا اذا اشرفنا اي ارتفعنا، هذا ايضا يتناسب مع الحديث الذي قبله، فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا. هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انه معكم انه سميع قريب، انه معكم انه سميع قريب، سبحانه جل جلال ربنا تبارك وتعالى. فرب العزه بين جل جلاله انه يجيب دعاء الداعيه، وانه اقرب الينا من حبل الوريد سبحانه جل جلاله كما سياتي معنا. اذا كنا اذا اشرفنا اي ارتفعنا على والدي، هللنا وكبرنا، وحد الله تبارك وتعالى، وانه الخالق والبارئ سبحانه وتعالى جل جلاله، وانه المتفرد بكل الانعام والاجلال، ومتفرد بالحقوق التي فرضها على العباد، وكبرنا ذكرنا كبرياءه وانه اكبر من كل شيء. وذكروا ان هذا الامر ترتب عليه رفع الاصوات، ترتب على هذا الامر ارتفاع الاصوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم ذلك، لان ارتفاع الاصوات بالتكبير والتهليل في ساحات القتال ليس يعني في التذلل لله نرفع اصواتنا، ويعني علينا في ساحات القتال تكون هناك التكبير ويكون هناك يعني ارهاب للاعداء بذكر اسماء الله تبارك وتعالى وبذكر جلال الله جل جلاله سبحانه وتعالى علينا. اما في هذا الامر نحن نذكر نعماء الله ونذكر كبرياء الله، لا حاجه في رفع الاصوات والصراخ وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على انفسكم اي ارفقوا بانفسكم الرفق، ما كان الرفق في شيء الا زانا، وما نزع من شيء الا شانا، علمنا الرفق يزين العمل ويجعله حقا متوازن، ما كان الرفق في شيء الا زانا، وما نزع من شيء الا شانا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بالرفق، ان يرفقوا بانفسهم فانهم لا يدعون اصم ولا غائبا. فرب العزه سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فجل جلاله هو يرانا ويشاهدنا ويبصرنا سبحانه وتعالى، ولا يغفل عن عباده جل جلاله، ويسمعنا بسمعه المطلق الذي يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فسمعه مطلق وبصره ايضا مطلق، وصفاته صفات الكمال والجلال جل جلاله، فهو الذي يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعني يراها ويبصره وهو يسمع دبيبه سبحانه وتعالى فوق هذه الظلمات وتحت هذه الصخور أو الصخر الكبيرة والشديدة. فرب العزة سبحانه وتعالى ليس بأصم ولا غائبا لكمال صفاته ولكمال سمعه ولكمال بصره، ولأنه مع عباده سبحانه وتعالى يحيط بهم جل جلاله، وهو معكم أينما كنتم بصفاته جل جلاله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: إنه معكم إنه سميع قريب، إنه سميع قريب وأقرب إلينا من حبل الوريد جل جلاله. ربنا تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الأشياء الخفية عند الله علانية سبحانه جل جلاله، فهو الرقيب علينا تبارك اسمه وتعالى جده لا إله غيره جل جلاله ربنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن رفع الأصوات في الابتهال إلى الله وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي دعائهم ومناجاتهم، فإنه سميع قريب سبحانه وتعالى، وهو معنا كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إنه معكم إنه سميع قريب. إذا من حال معية الصفات ومعية الحفظ والسمع والبصر. ماذا قال رب العزة جل جلاله في نبي الله موسى وهارون؟ اذهبا إني معكما إيش أسمع وأرى. ليست معية ذات وإنما معية نعم معية الإحاطة بكل شيء سبحانه وتعالى. الله بكل شيء عليم. علمنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه. هذا ما معه معية العلم والسمع والإحاطة بكل شيء. فهذا معنى ذلك فإنه معكم إنه سميع قريب سبحانه جل جلاله. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث كراهية رفع الصوت للدعاء والذكر كما جاء ذلك في الفتح أن الطبري قال الطبري فيه هذا الحديث يدل على كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر. وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. إذن يستفاد منه كراهية الذكر أو رفع الصوت بالذكر والدعاء. وهذا أثنى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين كما قال الطبري رحمه الله. إذن في ناحية الذكر والدعاء يكون الإنسان في مناجاة مع ربه ليس بحاجة إلى أن يرفع صوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين وقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فإنه معكم إنه سميع قريب باب استحباب الدعاء في السفر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن أي لا شك في استجابتهن. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد. هذا عند أبي داود وعند غيره كالترمذي. ودعوة الوالد على ولده وعلى الولد. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد. هذا رواه أبو داود. علمنا أما سيرنا على هذا اللفظ ودعوة الوالد على الولد أو على ولده هذه عند الترمذي. دعوة الوالد على ولده هذه رواها الترمذي. نعم. أما ينتهي والمؤلف ذكر أن راوي هذا الحديث أبو داود. أبو داود يعني لفظه ينتهي ودعوة الوالد لم يزل على ولده. علمنا دعوة الوالد. أما الترمذي فقد زال ودعوة الوالد على الولد. إذا ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وقد ورد أيضا بصيغ أخرى. ورد مثلا دعاء الصائم عند إفطاره. علمنا فجاءت يعني هذه الدعوات المستجابات جاءت في أصناف أخرى أيضا هذه يعني. ولكن هذا الحديث يبين لنا أيضا هناك دعوات مستجابات لا شك فيهم أي لا شك في استجابتهم. دعوة المظلوم هي مستجابة الذي ظلم وأخذ حق منه. ودعوة المظلوم قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ لما بين له عندما يأتي قوم أهل الكتاب وغير ذلك يأمرهم بالإسلام والصلاة والزكاة وتؤخذ يعني الزكاة من الأغنياء وترد على فقرائهم ثم بين له وقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهذا أيضا يبين لنا معنى هذا الحديث. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. إذا هي أو دعوة المظلوم مستجابة ما دام في ظلمه. ودعاءه مستجاب ما دام في ظلمه. إذا دعوة المظلوم ودعوة المسافر بطبيعة الحال الذي يسافر سفرا مباحا. لا يسافر من أجل مبقات ومن أجل يعني الوقوع في المحرمات يسافر من أجل جلب خمر أو من أجل أي فساد عموما، من أجل مجاوزة حدود الله. دعوة المسافر أيضا دعاؤه مستجاب، وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه بعد أن ذكر أن الله طيب لا يخرج إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه في السماء يا رب يا رب. هذا قد حقق أسباب إجابة الدعاء. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر هو سبب لإجابة الدعاء. أشعث أغبر هذا فيه افتقار واستكانة لله، أيضا هذا الأمر من أسباب إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء حقق هذا الدعاء، ويكرر ويلح على ربه يا رب يا رب، حقق أسباب إجابة الدعاء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المانع من إجابة الدعاء: مطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغطية حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمثل هؤلاء؟ دعوة المسافر لأنها مستجابة، ولكن ربما يحجزها حاجز كحال هذا الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكل الحرام ولبس الحرام والشرب الحرام هو مانع من موانع إجابة الدعاء. إذن دعوة المسافر مستجابة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدعوات الثلاث أو الدعوات الثلاثة المستجابات التي لا شك في استجابتهم. دعوة المسافر إذن الذي يسافر سفرا مباحا أو سفرا مطلوبا كالسفر إلى الحج والعمرة، هذا سفر مطلوب معنا، أو سفر مباح كأن خرج مثلا لنزهة أو للتجارة، أو كان أيضا مطلوبا كزيارة رحم وغير ذلك. ودعوة الوالد، ودعوة الوالد جاءت في ألفاظ لولده، دعوة الوالد لولده، وهنا دعوة الوالد وفي لفظ الترمذي على الولد. بطبيعة الحال إذا دعا الوالد على ولده ليس لولده، الدعاء لولده هذا فيه الخير، والدعاء عليه فيه الشر بما فعله الوالد من ظلم، بما فعله الولد من ظلم وعقوق ونحي، بما فعله الولد مع الوالد من ظلم وعقوق ونحو، وهذا أيضا يبين لنا عطف الخاص على العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دعوة المظلوم مستجابة، ثم بين أيضا هذه حالة خاصة، فالولد إذا عاق وظلم والده أيضا دعاؤه مستجاب لأنه مظلوم، علمنا بأنه أيضا مظلوم بنوع من أنواع الظلم والعقوق، فهذا أيضا من قبيل عطف خاص على العام، أو عموما يبقى يعني دعوة الوالد بطبيعة الحال، الوالد الذي له أولاد، لا يكون والدا إلا إذا أنجب أولادا، فدعاؤه لهم أيضا من الدعوات المستجابات بإذنه سبحانه وتعالى. إذا هنا في لفظ الترمذي دعوة الوالد على الولد، أي لتسممه في عقوق وظلم لوالده. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره، إذا استفدنا أيها الأحبة أن الباب الذي قبله أن السفر هو من أسباب إجابة الدعاء، هو سبب من أسباب إجابة الدعاء مع تحقيق الأسباب الأخرى والشروط الأخرى بطبيعة الحال. إذا الباب الذي بعده باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. الخوف هنا أيها الأحبة ليس خوف السر، فإن الخوف على مراتب، هناك الخوف الذي في رتبة العبادة الذي لا يجوز صرفه لأحد، قال تبارك وتعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا هذا خوف السر الوجب والمراقبة، وخوف وعدم أمن مكر الله، وعدم أمن مكر الله، فهذا الأمر من العبادات الذي لا يجوز صرفه لغيره، فقد اتخذ من دون الله الأنداد وأشرك مع الله تبارك وتعالى. خوف السر وخوف القلب مما ينتظره. أما خوف الفجارة أو الخوف الطبيعي كأن يعني الإنسان خرج عليه أكرمه الله كلب أو خرج عليه مثلا حيوان مفترس، هذا الخوف الطبيعي أنا كما أقول لا حرج فيه، هذا يقع لكل الناس. أو الخوف من ترقب مكروه حاصل يعني من خلال أسباب، كالخوف من عدو قادم علينا، كالخوف من عدو قادم، أو التربص لمن يريد به، أو الحذر مما يتربص به ويمكر به، فهذا الإنسان يأخذ احتياطه منه. قال تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا أنتم تخافون مكره وتخافون شره، لذلك تعدون القوة من أجل دفعهم ودفع شرهم ومكرهم حتى لا يستنصروا غير المسلمين. علمنا إذا الخوف إذا كان في هذه الجهة هذا لا حرج فيه، أمر يعني مشروع. أما خوف السر، خوف السر كان يخاف الإنسان من أرواح الموتى، يعني من أرواح الأولياء أو من أرواح كذا أن تهلكه أو أن تقضي على أولاده أو غير ذلك، فهذا والعياذ بالله من باب الإشراك بالله. فخوف السر هذا من باب هذه عبادة لا تكون إلا لله جل جلاله، كما قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل جلاله: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. علمنا الخوف، خوف السر والوجل وعدم أمن مكر الله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. علمنا خوف السر والقلب والوجل هذا لا يكون إلا لله، وهي عبادة تعبدها الله بها أن نخافه سبحانه وتعالى، أن نخافه يعني ندعوه رغبا ورهبا. الخوف والرجاء، الخوف والرجاء هذان سلاحان، هذان جناحان يطير بهما المؤمن، يخاف مكر الله ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. رب العزة بين أن عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يموتن أحدنا إلا وهو يحسن الظن بالله، إذا يرجو رحمته أيضا ويخاف عذابه. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. إذا خوف السر هذه عبادة لا تجوز لأحد بحال. هنا خاف ناسا أي خاف الخوف الطبيعي يعني من شرهم، ليس خوف السر للوجل وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم. حديث أبي هريرة، حديث أبي موسى عفوا، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا هذا الدعاء على الأعداء إذا علم أنهم يتربصون به أو بالمسلمين أو بجيش الإسلام أو ببلاد الإسلام الدوائر. إذا علم ماذا سيحدث، فبطبيعة الحال اتخذ الأسباب الشرعية كالدعاء، واتخذ الأسباب أيضا المشروعة التي أمره الله بها من اتخاذ أو من تهيئة العدة والعتاد ويعني الأشياء التي أمر الله بها سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، من أسباب القوة التي يهيئها من أجل رد كيد العدو. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، وهذا من باب التجاء المسلم إلى ربه تبارك وتعالى في الأمور التي تقوى عليه، فرب العزة هو أكبر من كل شيء وهو العزيز وهو القوي سبحانه وتعالى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم نتقي بك لتدفع عنا مكرهم وكيدهم وشرهم. علمنا قال تبارك وتعالى: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. هذا الكيد جعل الله في تضليل سبحانه وتعالى. اللهم إنا نجعلك في نحور نلتقي بك لتدفع عنا كيدهم ومكرهم وشرهم، ونعوذ بك أي نلجأ ونعتصم بك من شرورهم. نعتصم بالله، واعتصم بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، فهو الذي ينصر عباده المستضعفين سبحانه وتعالى. إذا هذا من جملة الأدعية التي يدعو بها الإنسان إذا خاف مكر وشر الأعداء. باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك وذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة بكلمات الله التي هي صفة من صفاته، فالكلام هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذي اتصف بالكمال والجلال وليس من جملة المخلوقات. أعوذ بكلمات الله، وكلام الله عز وجل هو من جملة صفاته التي تتصف بالكمال والجلال، وليس كلامه من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى كما يقول المبتدعة وينسبون ذلك إلى الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا كلام الله عز وجل هي صفة من صفاته، لأن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق، لأن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوقات بها. قال تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا أي خوفا وهلعا وغير ذلك مما أصابهم عندما كانوا ينزلون إلى واد ويستعينون بسيد وكبير هذا الواد المقصود به من الجن، علمنا فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بمخلوق لا تجوز بحال، ولكن الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، وهذا بيان أيضا للرد على المعتزلة الذين ادعوا ومن قبلهم أيضا ومن ادعى أن القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهم نسبوا إلى الله عز وجل صفات النقص ولن تكون تامة، لأن التامة هي التي كملت وتمت ولا عيب ولا وجه للعيب والنقص فيها. كلمات الله عز وجل تامة لأنها صفة من صفاته، من جهة ذاته فهي ذاتية، ومن جهة أفعاله أيضا هي من صفاته الفعلية. كلام الله عز وجل هي صفة من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متكلما بها، فهو الأول سبحانه وتعالى بصفاته وبذاته، بذاته وصفاته صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وهي أيضا من جهة أفعاله هي صفة من صفاته الفعلية، أي يتكلم بما شاء متى يشاء وكيفما يشاء، أي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يتكلم بما يشاء ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذه صفة من صفات الله، وهذا الحديث فيه رد على من ادعى أن القرآن مخلوق، والنبي لا يمكن بحال أن يستعذ بمخلوق، فدل على أن كلام الله تبارك وتعالى هو ليس مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به، وأيضا هو صفة من صفاته، ولا يمكن أن يتصف الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقات، تعالى الله عز وجل أن يتصف بالعجز والعيب والنقص، فهو منزه عن كل صفة عيب ونقص، فليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمبحث هذا الله معكم تأخذونه في مباحث العقيدة الذي أفرده علماء أهل السنة والجماعة في باب واحد، باب أن القرآن أو باب أن القرآن كلام الله وهي صفة من صفاته، وقد زاد أهل العلم وزاد أهل السنة والجماعة غير مخلوق للرد على أهل البدع والضلال الذين زادوا في أو تكلموا في هذه المسألة وخاضوا فيها خوضا مخالفا لسلف الأمة ومخالفا لأمة الإسلام، فالذين ابتدعوا هذه البدعة قد ضلوا ضلالا بعيدا وقد فعلوا فتنة عظيمة وقسموا المسلمين، وتعرفون المحنة التي حصلت للإمام أحمد حتى قال علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله المحدث الكبير الناقد، قال إن الله عز وجل أعز عزى هذا الدين برسول بأبي بكر وقت الردة وبأحمد وبأحمد يوم المحنة وبأحمد رضي الله رحمه الله يوم المحنة محنة خلق القرآن. إذا لم يخف في ذلك إلا أهل البدع والضلال حتى إن جمهور وعلماء أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن من قال أن القرآن مخلوق كفر يكفر بذلك لأنه ينسب النقص لله وينسب صفة من صفات النقص لله. ورب العزة بيّن أنه متكلم ويتكلم بكلام مسموع مفهوم. رب العزة بيّن وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فليس لا بكلام جبريل ولا بكلام النبي. لو قلنا أنه كلام مخلوق لصدق قول المشركين في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا قول البشر. نصار القول هو من أقوال البشر وليس فيه إعجاز. أقوال البشر وأقوال المخلوقات ليس فيها إعجاز. ورب العزة تحدى بقرآنه الذي هو جملة من كلامه. فكلام الله ليس محصورا في القرآن. كلام الله لا ينفر ولو شئت بسبعة أبحر ويعني والبحر يمده علمنا ما نفذت كلمات الله. ولو أن من شجرة الأقلام والبحر يمده فلا ينفذ كلام الله لا ينفذ لأن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إذا هذا القرآن من جملة كلام الله. ورب العزة قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإذ قال الله يا عيسى إذا رب العزة يتكلم ويقول يا عيسى يقول وعيسى يسمع بكلام مسموع مفهوم. ورب العزة قال وكلم الله موسى تكليما تأكيدا للكلام تكليما يعني بكلام الله عز وجل. إذا نستعيذ بكلمات الله وكلام الله عز وجل صفة من صفاته تتصف بالتمام بكلمات الله التامة لا نقص فيها ولا عيب فيها بأي وجه من الوجوه من شأن ما خلق. إذا القسم والحلف لا يكون إلا بذاته وبصفة من صفاته. أيضا الاستعانة تكون بذاته أعوذ بالله وتكون أيضا بصفة من صفة أعوذ بعزة الله من شأن ما أجد وأحاذر مثلا علمنا. إذا الاستعانة والقسم لا يكون إلا بذات الله أو بصفة من صفاته لا غير سبحانه جل جلاله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يترتب على ذلك من استعاذ بالله كفاه. من استعاذ بالله واعتصم بالله كفاه سبحانه وتعالى. قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. وذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك لأنه اعتصم بالله فكفاه سبحانه وتعالى وآواه وحفظه من كل شر سبحانه وتعالى. إذا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي من شر ما اتصف بالشر أو من كان ذا شر. فإن الملائكة ليس فيها شر والأنبياء أيضا ليس عندهم شرور أي كل ما عنده شر فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله.